الشمس لا ما تقدر تضويها سليات صارت عمية تدريها الشمس لا ما تقدر تضويها يا عباس تعال الدنيا مسبية يا عباس تعال الدنيا مسبية لك عذب يلوانا نامت على شفاف الدروب طعم العطش لجلك عذب يا من المات دن وإحنا بجي تنتمن يا حلي من الماه يمنى لك كم ظلم انت عنا صدق ما بعد بي يا عباس تعال الدنيا مسبية والحشر وجدانك ندمع وفا ونركع شعور من كربلاء اليوم والحشر وجدانك نركع وفا وندمع شعور مو نحبك لا نحبك واقرب انت ما نحس بك ظل سهرنا بقد عمرنا الشمس خطوة بأثر دربه ياخذني ويرد بي يا عباس تعال الدنيا مسبية من دونك جن على الدنيا العفة أبيض بعيونك وفا جن على الدنيا العفة كل شي ظلمة بدون اسم الدنيا خرسة وهو كلمة لا قمرها ولا سهرها ليل ما بي حتى نجمة حتى الدنيا منسية يا عباس تعال الدنيا مسبية بتواسل بدمع لضيوفك نزرع على دروبك شمس نكتب تواسل بدمع لضيوفك نزرع على دروبك شمس يا إمام إش قد بسام انساها وتحير سلام شخصك انت الما وصلت لا حجي مر بكلامي سما والقاع مطفية يا عباس تعال الدنيا مسبية اجيت كل